إلى من يحفظ عليهم أمنهم أو من يصون لهم ديارهم وبلادهم. فكل واحد في المجتمع المسلم أمين على هذا المجتمع، من أول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر واحد من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، كلهم حراس على الأمن. ما كان الواحد منهم أبدا يشعر بأنه يحتاج إلى من يحرس الأمن. لماذا؟ لأن مجتمعهم قد وضعت فيه كل الأمور التي تصونه من الانحراف، وتحفظه من الضلال، وتبعده من السفه. ولذلك كان مجتمع المسلمين الذي جاءنا به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بعث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، كان هذا المجتمع مجتمعا يشعر بالأمن والأمان في كل ناحية من نواحي الحياة. الرجل آمن في بيته، والمرأة آمنة في بيتها، والشاب آمن عندما يمضي في حياته، والفتاة أيضا آمنة. إنه مجتمع الأمن والأمان الذي سجله ربنا جل وعلا في كتابه لهؤلاء الذين عرفوا إيمانهم واتجهوا إلى ربهم وأخلصوا النية لخالقهم جل وعلا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن في الدنيا وأمن في الآخرة، فلا قلق ولا خوف من شيء، لكن هذا الأمن له ثمن، وثمنه الاستقامة على أمر الله عز وجل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. في الدنيا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذا كان الملائكة هم أولياء المؤمنين في الدنيا والآخرة، فعلى المؤمنين أن يشعروا في كل لحظة في حياتهم بأنهم هم الجديرون بالأمن وهم الأحق بالأمن فعلا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين يعيشون في كنف الله ويطمئنون لقدر الله ويصبرون على قضاء الله، أم أولئك الذين يعيشون في كنف المخلوقين ولا يطمئنون لغدرهم ولا يركنون إلا إلى ظلمهم وجبروتهم وطغيانهم؟ هل يستوي هؤلاء وهؤلاء؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا يمكن أبدا. الله سبحانه وتعالى عندما أرسل نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه، كان الناس يشعرون في كل مجتمعهم قبل البعثة بالظلم والضغط والكبت والحرمان والضياع والضلال، فلما جاء محمد صلوات الله وسلامه عليه كان رحمة لهذه البشرية من أولها إلى آخرها، كان رحمة بالآدمية ورحمة أيضا بالبهائم. أليس رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه هو الذي جعل من تراثه. ونحن نقرأ أن ترويع الحيوان يعد جريمة في ميزان الإسلام. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. من الذي وضع هذا؟ إنه محمد صلوات الله وسلامه عليه. الهرة تشعر بالأمان، ونحن المسلمون الذين أعزنا الله بالدين وأكرمنا بهذه الرسالة، أين نحن من توجيهات محمد صلى الله عليه وسلم؟ أليس الرسول صلوات الله وسلامه عليه والذي يقول من عاش آمنا في سربه معافى في بدنه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، قوت اليوم بس. نحن أمة عندنا خزائن لكننا لا نشعر بالأمان. لماذا؟ لأننا فقدنا عنصرا مهما من عناصر الأمان، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. إن هذا العنصر عندما فقد من مجتمع المسلمين قاد السفينة تبعا لذلك غير ربانها، وساد القبيلة سفيهها وجاهلها. شعر الذين يركبون هذه السفينة ويعيشون في هذه القبيلة شعروا بالخوف وأحسوا بالجزع، ولم يشعروا في حياتهم بأمن ولا بطمأنينة. إن الأمن له حراس، لكن هذه الفصائل التي تحرس الأمن، هذه الفصائل كان من الممكن أن تحمل لسانا رطبا بذكر الله يقول للشارب أنت مسلم ما ينبغي عليك أن تظهر بهذا المظهر، ويقول للذي يريد أن يشيع الفاحشة في مجتمع المسلمين ألا تستحي من رب العالمين؟ أما سمعت نبيك محمدا صلوات الله وسلامه عليه يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، أي بالمعصية. والذي يجاهر بالمعصية في مجتمع المسلمين لا بد أن يقام عليه شرع الله، ولا بد أن يناله جزاء الله عز وجل. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، أي بالمعصية. وإن من المجانة الفجور أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح فيكشف ستر الله عنه وقد بات يستره ربه. فجور. لقد كان من الممكن أن تدخر كل الفصائل التي تحمل سياطا على رقاب العباد في مجتمعات الأمة الإسلامية، كانت هذه الفصائل بدلا من أن تحطم أعصابها وتخيف الرعية من حولها كانت تحمل لسانا ذاكرا وقلبا واعيا وضميرا نابها يحذر الناس من ارتكاب الجرائم ويبعد الناس عن الوقوع في الرذائل، بدلا من ان تكون هناك سياط يضرب بها الاطهار الابرار الاخيار من عباد الله عز وجل، بل هي الفجار. ان الطاهر في مجتمع المسلمين الان لا يجد له معينا ولا يجد له نصيرا، اللهم الا عون رب العالمين له، ونصرة الله تبارك وتعالى له. في مجتمعاتنا التي نعيشها بعد أن فقدنا أهم ركن من أركان الإيمان وهو العقيدة السليمة، إن هذه العقيدة جعلت الواحد يراقب ربه في ظلام الليل، وجعلت القاضي يحترم مكانه حتى ولو كان أمام أمير المؤمنين وخليفة المسلمين، وجعلت الذي يرسل في مهمة لا يخونها، لأن الرقيب عليه ليس الذي أرسله، وإنما الرقيب عليه هو ربنا من فوق سبع سماوات. كانت هذه حياة المسلمين يوم أن كانت عقيدة الإسلام تملأ كيانهم وتستولي على مجتمعهم. أيها الإخوة المسلمون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من هم هؤلاء الذين آمنوا وكانوا يتقون؟ كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يشعرون بالأمان. لماذا؟ لأنهم كانوا يسألون عن مآلهم ومصيرهم، ويعيشون يومهم يراقبون ربهم جل وعلا، ولا ينسون في زحمة حياتهم وفي وفرة أيامهم لا ينسون الله سبحانه وتعالى. كانوا يسألون عن الآخرة. يأتي أحد المسلمين في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، متى الساعة؟ فيسكت عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكرر السؤال مرة ومرة. وبعد أن انتهى الرسول صلوات الله وسلامه عليه وانتبه المسلمون، قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ أين؟ كان الرجل شجاعا، قال: ها أنا ذا يا رسول الله. لم يخف لأنه آمن، لم يقل إن الرسول لم يرد علي لأنه غاضب، وإنما كان جريئا لأنه يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالعدل وأقام المجتمع على العدل، ولا يمكن أبدا أن يكبت رأيا أو أن يخفت قولا أو أن يسكت لسانا رطبا بذكر الله عز وجل. فشعر بالأمان، ها أنا ذا يا رسول الله. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم مصححا سؤاله: ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت للساعة؟ كان الرجل أيضا مع شجاعته صريحا، قال: والله ما أعددت لها كثير صلاة ولا كثير صيام. الواحد فينا في هذه الأيام عندما يركع ركعات أو يعتاد بيتا من بيوت الله في حي من الأحياء يظن أنه قد نال بهذا الدرجة العليا ويفاخر على الناس. كلا، إن تربية الإسلام تربية على نمط راق، لابد أن يكون الإنسان متواضعا حتى ولو كان عمله كثيرا، لابد أن يتهم نفسه بالتقصير. قال: والله يا رسول الله ما أعددت لها كثير صلاة ولا كثير صيام، ولكني أعددت لها شيئا واحدا، حب الله وحب رسوله. لن يكلفنا حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم جهدا، لكنه يكلفنا اتباع لأمر الله واتباع لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ما ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحبه عندما قال له هذا؟ والله ما أعددت لها كثير صلاة ولا كثير صيام، ولكني أعددت لها حب الله وحب رسوله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم له: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. أيها الإخوة المسلمون، لكن غير أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يعيشون حياتهم فقط، فهم في جزع دائم وخوف متواصل مستمر. لا نعيب على أحد يقوم قومة ليعيد الأمر إلى نصابه، إن انتفاضة هناك في أرض فلسطين المسلمة الآن ترهب أعداء الله عز وجل الذين سلبوا مقدساتنا ودنسوا أرضنا وضيعوا كل وحدة لأمتنا مشى فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا يسكت على هذا الهوان؟ سوف لا يشعر هؤلاء المجرمون الذين اغتصبوا أرضنا، لن يشعروا بأمان أبدا، لأنهم فقدوا العقيدة وسلبوا أرض الإسلام، ولن تقام لهم قائمة وإن طال الزمن. هذا واقع في أفغانستان المسلمة وفي فلسطين المسلمة وفي كل أرض مسلمة، في أريتريا مثلا عندما يراد بها، أو في أي بقعة من بقاع الأرض المسلمة، لن يهدأ روع هؤلاء الذين أوجدوا فينا الفزع بفقدان عقيدتنا، لن يهدأ لهم ضمير ولن يهدأ لهم روع حتى يعاد الأمر إلى نصابه مرة ثانية. أيها الإخوة المسلمون، لا أريد أن أطيل في هذا المجال حتى لا ندخل في السياسة، فالسياسة لها أصحابها ولها رجالها، لكننا نريد أن نقول إن الإسلام لم يفرق بين إيمان وبين ضلال، ولم يفرق بين وضع ونظام وبين حالة أبدا، وإنما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يسألون عن الدنيا ويسألون عن الآخرة، يساسون بأمر الإسلام في دينهم وفي دنياهم. واسمعوا الآية القرآنية التي نختم بها وتفصل بين أصناف البشر الذين يعيشون: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء، هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. ويقول عز من قائل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. في أصدقاء في مجتمعاتنا التي نعيشها، يقول هذا صديق لنا وهذا صديق لنا، وليست الصداقة تبنى إلا على أسس، وأسس العقيدة أرقى وأبقى وأنقى، هي التي تشعرنا بالأمان. الأخلاء يومئذ في الآخرة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي، ينادى يوم القيامة، اسمعوا: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ربما هذا النداء عام، يقولون كل أهل المحشر في ذلك اليوم يتطلعون عندما يسمعون هذه الآية: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وعندما يسمعون هذا البر والفاجر ويتطلع إلى رحمة الله، تنزل الآية التي بعد ذلك: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وتخصص منهم العباد الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحضرون تسرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، تكن فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. هذا مقام أهل الجنة، فما مقام غيرهم من الفجار والكفار؟ إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون آيسون حائرون، لا يخفف عنهم العذاب. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفسر عنهم وهم فيه مبلسون. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يريدون الهلاك، ان ارواحهم عادت اليهم في النار. ونادوا يا مالك خازن النار ليقضي علينا ربك. فيرد عليهم بعد فترة طويلة يقال انها مسافة 1000 عام، وان يوما عند ربك كالف سنة لما تعدون. يرد عليهم اجابة لهم، قال انكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. ام ابرموا امرا فانا مبرمون، ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هذه اهل النار. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا اولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين الا في ضلال. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعصمني واياكم من الضلال، وان يرزقني واياكم الامن والايمان والامان، انه نعم المولى ونعم النصير. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إن الأمن والأمانة في الإسلام سجل هائل ضخم، ولن يشعر المسلمون بالأمن في ديارهم ولا بالأمان في مجتمعهم إلا إذا أعادوا الأمر إلى نصابه. والأمر معروف، الرجوع إلى كتاب الله والالتزام بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يجعل صاحب الفاحشة إذا أراد أن يطل برأسه وأن يظهر هذه الفاحشة يخشى على نفسه من وقوع العقوبة. وإذا أراد الذي يريد أن يبيع شرا في المجتمع أو يذيع ضرا في الأمة، فكر ضار، لأن الأفكار الضارة بالأمة كثيرة جدا. غزو فكر الآن يسلط على الأمة الإسلامية من كل ناحية، يثيرون أفكارا في مجتمعات المسلمين حتى تتوزع الأمة وتتشتت وتتفرق. والأمة واحدة، وربها واحد، وقرآنها واحد، ورسولها محمد صلى الله عليه وسلم. ليس هناك نبي بعد رسول الله. لقد كان الأمن والأمان معروفا في بداية الدولة الإسلامية الأولى وفي عهد الخلفاء الراشدين، عندما ظهر واحد من الذين يريدون أن يشيعوا فكرا من شأنه أن يجعل المجتمع يتوزع ويتشتت ويتفرق. واحد اسمه صبيغ كان يمضي في المجتمع لا بأفكار الشيوعية ولا بأفكار اليهودية ولا بأفكار النصرانية ولا بأشياء من مثل هذه الأمور، وإنما كان يأتي بالآيات القرآنية المتشابهة ويتحدث فيها بين مجموعة من الناس فتتناقلها الألسنة. هذا يقول أنت أخطأت، وهذا يقول أنت أخطأت، وهذا كذا وهذا كذا. ووجدت هذه النبتة الخبيثة في مجتمع المسلمين الأول، فكيف عالجها عمر رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين؟ ماذا فعل؟ هل كون لهؤلاء أناسا، لهذه الشراذم أناسا يضربون أبشارهم و يستذلونهم؟ كلا، وإنما كانت لعمر درة، هو أمير المؤمنين، مفتولة من القماش، ومضى بها وقابله في الطريق، لم يبحث عنه، قابله في الطريق وظل يضربه على رأسه أمام الناس، يضربه على رأسه حتى قال له لقد ذهب ما برأسي يا أمير المؤمنين، لقد ذهب ما برأسي يا أمير المؤمنين. لأن الأفكار مكانها الرأس، الرأس إذا كانت نظيفة نشرت أفكارا نظيفة، وإذا كانت الرأس فاسدة ف تنشر أفكارا فاسدة، فاحرصوا كل الحرص على أن تكون أفكاركم يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن تكون أفكارا سليمة مستقاة من كتاب الله ومن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك عمر رضي الله عنه أرضاه وضع عمل له حجزا، حجر صحي، لأنه جرب الفكر هذا يعتبر جرب، عمل حجرا له، يتركه في وقت الصلاة يخرج للصلاة، فإذا ما انتهى من الصلاة ذهب إلى مكان الحج. ليس فيه إهانة، إنه مسلم، إنه يخرج ويؤدي الصلاة خلف أمير المؤمنين وإمام المسلمين، لم يهن إنسانيته ولا آدميته ولا كرامته، ولم تظهر على جسده أمور فيها من الإهانة ما فيها، كما يفعل أعداء الله عز وجل الذين يروعون الآمنين في بلاد المسلمين. كلا، لم يحدث هذا مطلقا، وإنما كان يخرج ويصلي مع المسلمين. فلما انتهى من الصلاة يذهب إلى مكان الحج، حتى قال لأمير المؤمنين وقابله يستسمحه ويقول له: يا أمير المؤمنين، أطلق سراحي، إما أن تقتلني إن كنت أداة إستاذ وهذا حق للأمة الإسلامية، إما أن تقتلني إن كنت أداة إستاذ، وإما أن تعفو عني. فقال له: اذهب، لا تكن في هذا البلد، ولا لا تقم في هذا البلد، فبلاد الإسلام كثيرة هناك، اذهب إلى بلدك. أرسله إلى العراق، وأرسل خلفه وكان والي العراق أبو موسى الأشعري، لأن الأمة الإسلامية وحدة واحدة. قال له: يا أبا موسى، مر الناس ألا يكلموه، دعه حرا يتصرف كما يشاء، لكن مر الناس ألا يكلموه. المجتمع المسلم مجتمع راقي، فلما سمعوا توجيه أمير المؤمنين عمر لا تكلموا هذا الرجل، فعملوا حوله حصارا لا يكلمونه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يردون السلام، إذا أراد أن يكلم واحدا ينصرف عنه. أمة راقية، أمة واعية، أمة كريمة. فلما صلح حاله وانعدل أمره أرسل أبو موسى الأشعري، لأن ما فيش عداء بين والي وبين رعية، ما في عداء بين والي وبين رعية، ما في عداء في المجتمع المسلم بين رعية وبين إمام، إن مجتمع المسلمين نحن أمة من تراثها، أطيعوا من ولي عليكم ولو كان عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة. لكن ماذا نفعل؟ إن أعداءنا غرسوا في مجتمعاتنا أن تخاف الرعية من الراعي، وأن تخاف الأمة من الوالي، وأن تحذر أعداؤنا الولاة، فجعلوا بينهم وبين الرعية حجابا مستورا، ولا يشعر واحد لا الراعي ولا الرعية في مجتمع المسلمين بالأمن. الأمن طريقه واحد ومصدره معروف، عودة إلى منهج الله والتزام بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل أبو موسى إلى عمر رضي الله عنه وقال له: لقد انصلح حال الرجل. فقال عمر: مر الناس أن يكلموه. وعادت الأمور إلى نصابها. هذا هو إصلاح الأمة الإسلامية. أيها الإخوة المسلمون، نحن في فترة يحتاج فيها رجال الأمن إلى أن يعرفوا أنهم سيسألون أمام الله عز وجل عن كل جريمة تنتشر في المجتمع، وهذه المسؤولية ستكون خزيا وندامة يوم القيامة. فإن شجع فاحشة أو شجع رذيلة أو نشر في المجتمع فسادا وشجع عليه فسيحاسب أمام الله عز وجل. وليعلم الجميع أن موقف يوم الحساب لا يقدر عليه أحد، كل واحد يقول في ذلك اليوم حتى الأنبياء: اللهم سلم سلم. نسأل الله لنا ولكم السلام والأمان والطمأنينة في ديار المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. اللهم اجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالبلاد شرا فخذه، ومن أراد بالعباد سوءا فلا تمكنه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.